الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في تفسير سورة طه. أتناول فيه تفسير الآيات من قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إلى آخر قصة آدم عليه السلام. هذه السورة، سورة طه، ابتدأت ببيان أن التمسك بالوحي النازل من عند الله عز وجل سبب من أسباب سعادة الإنسان في دنياه وفي آخرته، وأن ترك التمسك بذلك سبب من أسباب الشقاء، كما قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم أورد الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام حينما تمسك بالوحي فزالت عنه أسباب الشقاء مع وجود العوارض الكثيرة والمحن العديدة. ثم أورد الله سبحانه وتعالى قصة آدم عليه السلام للاستشهاد على هذا المعنى، في أن من تمسك بالوحي سعد ولم يشقى. وقد ذكر الله جل وعلا قصة آدم مع إبليس في مواطن من كتابه، في سورة البقرة، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الكهف، وفي هذه السورة، سورة طه، وفي سورة صاد. لكن كل إيراد لهذه القصة يكون لتحقيق الهدف والمعنى الذي من أجله أتي بتلك السورة، وهذا كذا فيما يتعلق بقصة آدم في هذا الموطن. أوردها الله جل وعلا من أجل بيان أن من تمسك بالوحي فلن يشقى. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي قبل قصة موسى وقبل زمانكم، كان هناك قصة عظيمة، ألا وهي قصة آدم حينما عهد الله إليه. فكان هناك التزام من آدم عليه السلام بأن يطيع رب العزة والجلال ولا يعصاه. وآدم قد شاهد الأشياء العظيمة، فقد خلقه الله بيده، وشاهد نعيمه في جنانه، وشاهد تكريمه عند الخلق من الملائكة وغيرهم، وشاهد عدوه الشيطان الرجيم وهو يأبى أن يسجد له ويتعهد بأن يضل آدم وذريته. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم، أي أوصلنا إليه فالتزم بذلك العهد، لكن آدم نسي ذلك العهد وغاب عن ذهنه، وحينئذ كان ذلك من أسباب زوال النعيم الذي كان يعيش فيه وورود بعض أسباب الشقاء له. ولذا قال تعالى: ولم نجد له عزما، أي نية وقوة في طاعة الله عز وجل والاستمرار على ذلك. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي أن الله تعالى لما خلق آدم بيده قال للملائكة اسجدوا لآدم، فاخضعوا وذلوا له عبودية لله جل وعلا. وكان بمحضر منهم الصحابة، بمحضر منهم الملائكة، ومعهم إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا أن إبليس الذي كان معهم أبى ورفض تنفيذ ذلك الأمر الإلهي. وحينئذ شاهد آدم أن إبليس يبعد عن الرحمة، فقال رب العزة والجلال: يا آدم، إن هذا، يعني إبليس، عدو لك، يريد لك الشر والسوء، ويريد لك العاقبة السيئة، ويريد لك الشقاء، فهذا عدو لك، وهو كذلك عدو لزوجك، وستستمر عداوته مع ذريتك، فلا يخرجنكما من الجنة. انتبه، لا تطع الشيطان فتكون طاعته سببا من أسباب إبعادك عن الجنة التي جعلها الله، التي جعلك الله فيها تنعم بنعيمها، فيها من أنواع الثمار والظلال والخيرات الشيء الكثير، فتشقى، لأنك إذا ابتعدت عن الجنة سيكون ذلك من أسباب ورود الشقاء عليك. والشقاء قد يكون في الحياة وقد يكون بعد الممات. ولاحظ هذه الكلمة فتشقى، وقارنها بما ورد في أول السورة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم بين الله له شيئا من النعيم الذي يكون في هذه الجنان، فمن ذلك أن لك ألا تجوع فيها، فعندك من أنواع المآكل ما يسد حاجتك من الأكل، وكذلك عندك من أنواع اللباس بحيث لا تعرى وتخرج عورتك، وهكذا عندك من أنواع المشروبات التي لن تظمأ معها أبدا. والظمأ حاجة الإنسان إلى الشرب، وكذلك لا تضحى، أي لن تكون بارزا للشمس تحرقك بأشعتها. فهذا جمع أنواع النعيم مع ما هو فيه من أنواع الجنان. ما كان من هذا العدو إلا أن وسوس إلى آدم، فقام الشيطان وهو إبليس، سمي بهذا لأنه قد أبعد من رحمة الله عز وجل، فجاء له وأنزل في خاطره أن النعيم الدائم يكون بأكل الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها، وهذا باب شنيع على الناس يوردهم المهالك، ألا وهو باب الطمع. فقال الشيطان يا آدم، هل أدلك، أي هل أرشدك، على شجرة الخلد، أي الشجرة التي إن أكلت منها بقيت أبد الآباد، لا يرد إليك الموت، ويكون لك ملك لا يبلى، أي لا يفسد ولا يتخلق ولا يضيع وينسف. فكان ذلك من أسباب اغترار آدم بكلمة عدوه الشيطان الرجيم، فأكلا منها، أي أن آدم وحواء أكلا من الشجرة التي نهى الله جل وعلا عنها، وحينئذ بدت لهما سوآتهما، فاللباس الذي كان عليهما تخلع منهما، لأنهما وهم في الجنة لا يليق بهما أن يعصي الله، ومن ثم لما عصي الله لم يكن لهما حق في نعيم الجنة، ومن ذلك ما يتعلق باللباس. وسميت العورة سوءة لأن إظهارها يسوء الإنسان، فبدت، أي ظهرت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أن أوراق الجنة أصبحت تتساقط عليهما لعدم رضاها بأن يبقى في الجنة من هو عاص لله جل وعلا. ولذا قال: وعصى آدم ربه. وأتي بلفظ الرب هنا لبيان أنه المنعم المتفضل، فكيف يعصى من كان كذلك؟ والعصيان مخالفة الأمر وعدم امتثاله، فغوى أي كان سبب من أسباب ابتعاده عن أفضل الطرائق وأحسن الأحوال لعلاقة الإنسان مع ربه جل وعلا. ولكن الله سبحانه وتعالى امتن عليه فجعل له طريق التوبة، فقال: ثم اجتباه ربه، أي اصطفاه بالتوبة إليه، وحينئذ هيأ الله له التوبة. ولذا قال: فتاب عليه. والفاء إما تعقيبية وإما سببية. وهدى أي أن الله جل وعلا هداه وأعاده إلى الصراط المستقيم، مستغفرا ربه نادما على فعله، ومعه زوجه حواء. فقال الله تعالى: اهبطا منها جميعا. الضمير في اهبطا يعود إلى آدم وإلى إبليس. منها يعني من الجنة جميعا، بعضكم لبعض عدو، أي ستكون هناك عداوة بين الشيطان وبين آدم وذريته، وستستمر هذه العداوة إلى قيام الساعة. قال: اهبطا منها، أي اخرجا من الجنة، لأن الجنة في المقام العالي فأمر بالهبوط منها. بعضكم لبعض عدو، أي ستكون العداوة بين آدم وذريته من جهة، وبين إبليس وذريته من جهة أخرى. وبعضهم قال بأن المراد بالعداوة هنا ما يكون بين بني آدم بعضهم مع بعض. ثم قال تعالى: فإما يأتينكم، أي إذا كان من الحال التي تصل إليكم أن يصل إليكم هدى، أي أن أرسل لكم نبيا يدعوكم إلى الله، أو أنزل عليكم كتابا يبين لكم الطريق إلى الله، فمن اتبع هداي وسار على مقتضى ما في الكتاب وما جاء به الرسول فإنه لا يضل، أي لا يترك الطريق المستقيم طريق الهداية ولا يشقى، أي لا تعسر عليه حياته ولا يكون شقيا فيها. وأما الصنف الثاني فهم من أعرض ولم يلتفت إلى ما أنزله الله من الذكر، فأعرض عن ذكري، إما أن يكون قد أعرض عن ما فيه ذكري من دعوات الأنبياء والكتب المنزلة، أو أعرض عن تذكر الله جل وعلا والاستعداد للقائه، فإن له معيشة ضنكا، أي سيعيش في الدنيا عيشة ضيقة، حتى ولو كان عنده شيء من مآثر الدنيا إلا أنه لا يستمتع بها. وبعض أهل العلم قال: المعيشة الضنكا تكون في القبر، فإن الله يضيق على الكافرين في قبورهم، ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني ذلكم الشخص الذي أعرض عن ذكر الله فستكون له معيشة في الدنيا ضيقة، وسيكون يوم القيامة ممن يحشر أعمى فلا يبصر طريقا. وفي ذلك اليوم يقول هذا الرجل: رب لما حشرتني أعمى، أي ما السبب الذي جعلك تحولني لأن أكون أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا أتمكن من الإبصار بما في الدنيا؟ فقال الله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أن الله أرسل إليك الرسل وأنزل عليكم الكتب وأنزل عليهم الكتب، وكان لهؤلاء الرسل أصحاب وأتباع فدعوكم إلى الله ورغبوكم فيها لكنكم أعرضتم عنها ولم تلقوا لها بالا فنسيتموها، فأتتكم آياتنا، أي الدلائل الباهرة والعلامات الواضحة الدالة على صدق هذه الرسالة، فنسيتها، أي لم تتذكرها ولم تول لها العناية اللائقة بها. ولذا انظر كيف قال عن آدم: فنسي ولم نجد له عزما. قال: وكذلك اليوم تنسى، أي لا يلتفت إليك ولا تثاب الثواب الذي يتناسب مع أهل الطاعات. وهذه طريقتنا نجازي، أي ننزل من العقوبة على الناس بقدر ما لديهم من الذنوب، نجازي من أسرف، أي تجاوز الحد المشروع وأصبح يزيد في الأعمال على غير وفق ما جاء به الشرع. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي أتته الآيات والعلامات والأدلة والبراهين لكنه لم يؤمن بها ولم يضع لها قيمة ولا وزنا، ولذلك توعده الله بعذاب الآخرة فقال: ولعذاب الآخرة، أي العذاب الذي يجده هؤلاء في نار جهنم أشد، أي أعظم من عذاب الدنيا وأبقى، يعني أنه لا يتوقف نعيمه أبدا الآباد. فهذه آيات عظيمة فيها حكم وفوائد وأحكام كثيرة، منها أن آدم عليه السلام نبي من أنبياء الله ولذا عهد الله إليه. وفي هذه الآية جواز عقد العهود والمواثيق مما لا يخالف تفاصيله أحكام الشرع. وفي هذه الآية أن النسيان غالب على بني آدم. وفي هذه الآيات كرامة آدم عليه السلام حيث خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة عليهم السلام. وفي هذه الآيات تذكير الناس بعداوة إبليس وأنه عدو لنا لا يريد لنا الخير إن قليلا وإن كثيرا. وفي هذه الآيات أن الله حذر آدم من طاعة الشيطان لئلا يكون ذلك سببا من أسباب خروجه من ما هم فيه من الجنان. ثم قال في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الرجل وزوجه في حزب واحد يتعاونون فيما بينهما. وفي هذه الآيات أن الشقاء سببه طاعة الشيطان، فمن كان مطيعا للشيطان فإن الله جل وعلا ينزل به الشقاء والخسارة. وفي هذه الآيات أمر الله جل وعلا واجب التنفيذ ولا يجوز للإنسان أن يتركه، ولذا عوتب آدم لما جاءه الأمر ولم يمتثل ذلك الأمر. وفي هذه الآيات الامتنان بالنعم الدنيوية من الشبع المضاد للجوع ومن اللباس المضاد للعري ومن أنواع المشروبات المضادة للظمأ ومن أن يضحى الإنسان للشمس لا يجد ما يؤويه وما يستر بدنه. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الجوع عقوبة شديدة يسلطها الله على من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات امتنان الله على آدم باللباس في الجنان. وفي هذه الآيات أن مما يمن به ما يتعلق بأنواع المشروبات كالماء ونحوه. وفي هذه الآيات فضل الله على آدم بوجود ما يغطي عليه من الشمس. وفي هذه الآيات الحذر من الشيطان الرجيم، وبحيث لا يأمن الإنسان من هذا العدو فإنه قد يأتي الإنسان على حين غرة. وفي هذه الآيات أن الطمع سبب من أسباب الهلاك، ولذا لما طمع آدم في الخلد وفي الملك الذي لا ينقطع انخدع له وسار في طريقة كلامه. وفي هذه الآيات حذر الإنسان من أن تنزل به العقوبة الدنيوية بسبب ما يكون عنده من المعاصي. وفي هذه الآيات أن المعصية حتى ولو كانت قليلة على الإنسان أن يحذر منها، فلها آثارها ولها عواقبها. وفي هذه الآيات أن هذه الأمور الأربعة هي معيار غنى الشخص، بحيث لا تدفع له نفقة ولا زكاة. عدم الجوع في الجوع والعري والظمأ والبروز للشمس. وفي هذه الآيات أن آدم وحواء قد أكلا جميعا من الشجرة، ولذا قال فأكلا منها. وفي هذه الآيات أن السوءة تجب تغطيتها وعدم كشفها وإبرازها. وفي هذه الآيات إثبات المعصية لآدم، قيل بأنها من الصغائر، وقيل لعدم تعلقها بما هو قراءة لكتاب الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن موسى أن آدم عليه السلام قد تاب، بالتالي لا يصح لنا أن نستنقصه أو نقلل من مكانته. وفي هذه الآيات فضل الله على آدم حيث تاب عليه وهداه. وفي هذه الآيات أن الهداية منه من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات الحذر من العدو الكامل الشيطان الرجيم والاستعداد له. وفي هذه الآيات أن من اتبع الهدى فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وسيتفضل الله عليهم بأن لا يضلوا ولا يشقى. وانظر كيف كرر ذكر الشقاء هنا. وفي هذه الآيات وجوب اتباع ما جاء به الرسل، وفيها أن كل ما جاء به الرسل فهو وحي من عند الله وهداية من هداية الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان أحوال الناس يوم المعاد، وكيف يغير الله شيئا من أشكالهم لما لحقها من المخالفة فيما مضى. وفي هذه الآيات أن من ترك التذكر لله ولأوامره ونواهيه فإنه حينئذ يخشى عليه من العقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يعذب بعض الناس بالعذاب الدنيوي في الشقاء ليكون هذا عظة لهم يعودون في أواخر أعمارهم ليكونوا من أهل الطاعات. وفي هذه الآيات أن من أعرض عن ذكر الله كان له المعيشة الضنك الضيقة الشديدة، ونحشره يوم القيامة أعمى، يأتي لا يبصر شيئا مما في الدنيا. فسأل آدم ربه فقال: ربي لما حشرتني أعمى؟ أي ما السبب الذي جعلك تحشرني وأنا أعمى وقد كنت بصيرا تعلم أحوالنا وتعلم أقوالنا؟ فقال: كذلك أتتك آياتنا، أي الشأن العظيم أن تتذكر أن آياتنا قد أتتك فنسيتها ولم تلتفت لها، وكذلك اليوم تنسى كما نسيت ذلك تلكم الأشياء. فإن الله جل وعلا قد يقدر عليكم نسيانكم. المراد بالنسيان هنا عدم إدخالهم الجنة. وفي هذه الآيات أن الإسراف مذموم حتى ولو كان في سبل الخير وأعمال الطاعة. وفي هذه الآيات أن عذاب الله جل وعلا أشد وأبقى، أشد من السعة وأبقى، لأن نعيم الآخرة لا مكدرات فيه، وهو نعيم الآخرة يكون طريقا من منطلقا لنا ندخل به إلى الجنان. فهذه بعض حكم هذه الآيات وما فيها من الأحكام. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.